أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهر. أما بعد، أيها الأحبة في دين الله، فتحية من القلب أهديها لحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. والدرس اليوم مفيد جدا جدا، وهو من الأهمية بمكان عظيم، فأرجو ممن سيجلس أن يستحضر قلبه ويعيرني سمعه وبصره، لنرتقي في آفاق عالية نحتاج إليها جميعا كمسلمين موحدين بالله عز وجل. وإذا يعني جلس بعضنا، فأتمنى أن نجلس إلى آخر الدرس، فقد يأخذ منا بعض الوقت، ولكن نحتاج إليه جميعا. لماذا؟ بعد أن تسمعني الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة ما هي؟ ليلة الجمعة، وتصادف أيضا ليلة النصف من شعبان، يعني ليلة مباركة، ليلة كريمة، تحتاج أن نتحدث عنها ونعطيها قدرها. الناس اللي حافظاه وفهماه عن ليلة النصف من شعبان إنها ليلة تحويل القبلة وشكرا، صح ولا غلط؟ حد يعرف؟ كتير من المسلمين يعرف حاجة زيادة عن كده؟ محدش. طب تعالى كده نسمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوفه بيتكلم عن ليلة النصف من شعبان دي إزاي. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينظر إلى ليلة النصف من شعبان، علشان نصحح الحاجات اللي عندنا، الحاجات الغلط اللي النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها في هذا الحديث. يقول النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد خير الورى صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا أبا. في ناس ربنا مش هيغفر لهم الذي للأسف فيه. علشان كده أنا عملت الدرس ده عشان نشوف من هم الناس دول، ولو أنا واحد منهم أحاول ألحق. إحنا لسه فول الليلة، لسه قدامنا وقت لحد الفجر، نلحق نفسنا شوية. ليه؟ لأن اللي ربنا مش هيغفر له في ليلة النصف من شعبان ما هوش ضامن هل ربنا هيغفر له وقت تاني، ولا هيروح يموت قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه لحد السنة الجاي، يبقى حرم من المغفرة سنة كاملة. تعال نشوف من هم الناس دول. بيقول ايه؟ إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر لجميع خلقه، طبعا يعني المؤمنين الموحدين منهم طبعا، إلا لمشرك أو مشاحن أو زان أو قاتل نفس أو قاطع رحم. يلا عايزين ندور مين فينا، تعالوا نمسك واحدة واحدة. ولذلك الشاعر بيقول إيه؟ مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بقيمتها أفق واحذر بوارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بصادق توبة، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. تدارك، الحق حاجة قبل ما الدنيا، قبل ما القطر يفوت. تعال نبدأ. يغفر الله عز وجل لجميع الخلق إلا لمشرك. أول حاجة الإشراك. هل في قلبك أحد غير الله؟ في حد في قلبك غير الله عز وجل؟ فيه ناس لو خيرتها بين ربنا وبين الفلوس لما أخذ يختار الفلوس. أي والله، واحد مات على كده، كان جاي من اسطنبول من تركيا، والشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه اللي هو مفتي الديار المصرية الأسبق، بيقول لما لقيته جرب يموت فقلت ألقنه الشهادة، فبقول له إيه؟ قول لا إله إلا الله. من حاجة الخمس شنط، الخمس شنط، الخمس شنط. يقول له، يقول له والله ما عارف أقول الخمس شنط. عطل الخمس شنط، خدهم وسافر. يا ريته حتى نزل المطار انتفع بهم، لا ده اتكل على الله سافر. والخمس شنط يبقى خليهم ينفعوه. يا جامع المال ايه في الدنيا لوارثه، هل انت بالمال بعد الموت منتفع؟ ها؟ طب يبقى انت في قلبك مين؟ في قلبك ايه؟ ايه اللي في قلبك؟ ربك سبحانه وتعالى لا يغفر لك اذا اشركت معه غير. ولذلك المشركين كانوا بيقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك في الحج، لبيك لا شريك لك، ويجي يروح بعد كده يقول ايه؟ الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف اللوي، يعني الاصنام بقى اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى والجماعه دول، واحنا عند بعض الناس فينا السيارات والفلوس والعقارات والاولاد وكذا وكذا. لا، ربنا لا يغفر في هذه الليله لمن في قلبه مثقال ذره شرك به سبحانه وبحمده. طيب اثنين، او مشاحن. انا مش عايز اقف مع دي، عايز اخليها لاخر الدرس علشان دي مولها طويل. خلاص، او مشاحن او زان. اوبا، الاعراض بقى، الخوض في اعراض الناس اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين النهارده، مش شرط الواحد علشان يتحقق فيه وصف الزنا او الفاحشه ان يعمل، لا، ده مجرد الكلام اشتراك في الجريمه. شفت النبي عليه الصلاه والسلام، شفت ربنا سبحانه وتعالى رب اصحابه ازاي لما حصلت حادثه الافك مع السيده عائشه رضي الله عنها؟ ربنا قال لهم ايه؟ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني كان المفروض سكع الموضوع 100 باب، انما انت لو قالك اوبا شفت بنت فلان وقعت مع ابن فلان، خد تعالى اقعد جنب اهو، مين اللي قال لك؟ احكي لي بالتفصيل، وحصل امتى؟ ومين اللي كان معاهم؟ يا عم انت يعنيك في ايه؟ انت يعنيك في ايه؟ شيء طهر الله عز وجل منه يدك، فكيف تغوص فيه بلسانك؟ ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله. فاليد تزني وزناها اللمس، والاذن تزني وزناها السمع، والعين تزني وزناها البصر، والقدم او الرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ولذلك انا قلت لك في في في دروس مسجد الاصلاح زمان، الرجل اللي هو كان من بني اسرائيل كان شغال سجه، خلاص، فكان بيعمل ايه؟ كان يملا القرابه للناس في مقابل ايه؟ في مقابل اجر يسير. ففي واحد من المعاملين بتوعه كان تاجر، كان بجال. فالرجل البجال ده كان عفيف، كان لا يمسك يد امراه، وكان لا ينظر الى امراه. الحساب بينه وبين المراه انها تحط له على الدكان او على اللي بنسميه البنك الفلوس وتاخد السلعه وتتكل على الله. صاحبك في مره من المرات اغواه الشيطان فامسك بيد امراه، خلاص، فجاف البدري، قال لك اوبا كده ربنا لن يبارك لي في رزقي، انا اقفل النهارده وراح استغفر من الذنب ده. فقفل وراح بيته لقى زوجته بتعيط، مالك؟ قالت له وقعت في مصاب عظيم. قال لها مش اعظم من حكايتي. قالت له طب اقول انا الاول؟ قال لها اتفضلي. قالت له الراجل السجه زمان لما كنت بفتح بسيب له الجله او الجره او الفخار ورا الباب وارجع عبل ما هو يملى ويخلص. المره دي مسك ايدي، قال لها حصل؟ قالت له حصل. قال لها دقه بدقه ولو زدنا لزاد الثقه. إيه؟ هي واحدة بواحدة. ولذلك بينسبوا للإمام الشافعي إنه بيقول إيه؟ عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا استقرضته، كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزن في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الضلالة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. خلاص، فاللي بيعمل الأفعال دي أو يتكلم في الأمور دي محروم من مغفرة الله عز وجل. ولذلك عايزين نلحق الشباب، عايزين نلحقهم بسرعة. الكبار اللي بيتكلموا في القصص دي عايزين نلحقهم بسرعة. الناس اللي سايبه بناتها بدون سؤال وبدون مراقبه وبدون محاسبه ومش متابع التحركات عايزين نلحقه بسرعه. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. طيب، او قاتل نفس باي نوع من الانواع، قتل نفسا. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى قتل النفس بأي وسيلة وبأي صورة يمنع من مغفرة الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة المباركة. طب ممكن واحد يقتل نفسه؟ ها؟ إزاي؟ بالموبقات والحرام. ولذلك ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ممكن يقتلها بالبعد عن طاعة الله، ممكن يقتلها بجد لما يلاقي الحياة ضيقة والعيشة مش مستاهلة، يروح منتحر يولح في نفسه، يرمي نفسه من كذا دور، محدش يعرف طريقه ايه. فمش شرط قاتل النفس، يعني قاتل النفس له معاني كتير. واحد عليه طار، واحد رفع سلاح في وش حد، واحد عمل، واحد سوى، واحد دبر مؤامرة علشان يموت حد، كل ده محروم هو التاني من مغفرة الله. طب انا عديها ليه؟ لا، ليلة النصف من شعبان ليلة صفاء، ليلة وفاء، ليلة تجديد حسابات مع الله عز وجل ومع الناس. تعالى بقى اللي احنا أجلناها اللي هي أو مشاحن، ثاني واحدة في الحديث. يعني ايه مشاحن؟ يعني مخاصم، يعني بينه وبين الناس خصومات. قبليها النبي عليه السلام قال في آخر الحديث أو قاطع رحم. قطع الرحم بقى تعالى تفرج على أحداث المسلمين. شفت النبي عليه السلام بيقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وما يقول في حديث تاني ايه؟ من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. يعني ايه؟ يعني رزقه يوسع وعمره يطول. مش احنا مالين نقول الله يطول عمرك؟ طول العمر يا اخويا بصلة الرحم، اديني قلتها لك اهو، روح بقى صل الرحم. ولذلك ربنا بيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يعني وصلوا الارحام، او واتقوا الارحام ان تقطعوها. دلوقتي ما تلاقي الواحد بتسأله تقول له اخبار عمك فلان، يقول لك يا عمي الدنيا تلاهي. اخر مرة سمعت صوته انت تقريبا كده والله اعلم، يعني يقول تقدر تقول مثلا في شهر واحد ولا شهر اثنين. يا راجل عمتك لا مش بكلمها، خالتك يا عمي خلخل مش عارف ايه. وتسمع بقى ايه امثال شعبية تمام، يقول لك عم الدبر ويقول لك الاجارب عجارب. يا عجر لا حول ولا قوة، عجرب فين بس يا عم الشيخ، اتق الله حرام عليك. على رأي واحد لما بيقول لك انا عايز اروح ازور عمي يما، قالت له ايه؟ قال لها ازور عمي، قالت له انت ما تعرفش ان كان سبب نكستي في 67. طب ده كلام، ده كلام. وتسمع بقى وبنتباهى بكده، يقول لك يا راجل اسكت، ده انت تجيب لي سيره الايه وما تجيبليش سيره فلان ده. ليه؟ علشان حته ارض، علشان حته ورث، علشان حته ربنا سبحانه وتعالى من عليه بشويه مال زياده عني. ليه كده؟ ليه؟ ربنا بيقول في القران فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ده كل ده عشان ايه؟ عشان قطع الرحم. تعالى نرجع بقى الاول مشاحن. الناس اليومين دول 95% من الناس مشاحنين ومخاصمين على لا شيء. زمان الله يرحم ايام زمان لما كنت تقول لواحد عشان خاطري كان يقول لك وانا عشان خاطرك اركب الصعب، انما دلوقتي يقول لك ايه؟ تقول له عشان خاطري يقول لك رجبت سداده اللي تامرني به. بس لحد الموضوع ده لا، فين الخاطر يا اخويا اللي انت عملته؟ ده انت فيه ناس، فيه نوعيات من البشر سهل عليك تطلع الجبل وصعب ان انت ترضيه كتير. ليه؟ الناس دلوقتي كل واحد معجب برايه، صعب ان انا اسمعك، يعني صعب جدا ان انا ايه لا مؤاخذه يعني انا راح اتاسف له. ليه؟ عشان ايه يا اخويا؟ مين هو عشان راح اتاسف له؟ لما كانش يجي لي لحد هنا وممكن يجي له كمان ويطرده كمان. يقول لك لا، وحتى لو جالي برضه خلاص انا فلان ده طلع من حياتي. ليه يا اخويا؟ اعطيته ختم الخروج النهائي. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح، سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم متخاصمين بالباب، اتنين كده يعني زي ما تقول بيتخانقوا، يعني جايين يحتكموا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واحدهما يسترفق الاخر ويستوضعه، يعني قاعد يتحايل عليه يقول له زي بعض عشان خاطري، هديها المرة دي والله اخر مرة مش هتتكرر. وديك ويقول له ايه؟ فيقول الاخر لا والله لا افعل. يقول والله ما صلحك. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وقال، المفروض ان يقول ايه؟ مالكم زعلانين ليه؟ ايه سبب المشكله؟ تعال يا فلان طب هدي نفسك. لا، شوف النبي قال ايه؟ من المتألي على الله لا يفعل المعروف. مين اللي بيحلف بالله انه ما يصلحه ده؟ يطلع مين ده؟ ياه، من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ ما بصش للمشكلة إنما بص للعلاج. كيف الرجل بيقول لك صالحني وانت تقول له والله ما هصالحك؟ ليه كده؟ ولذلك كانوا بيقولوا زمان ايه؟ من الآن تصافينا ويطوى ما جرى منا فلا قلتم ولا قلنا ولا صرتم ولا صرنا وإن كان ولا بد من العتاب فبالحسنى. ده كانوا زمان بيقولوا كده، إنما اليوم انت ما تسمعش الكلام ده خالص. النبي عليه السلام بيقول إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا سلام، والنبي بيقول حديث تاني خطير جدا بعد ما سمعنا الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الدين بيتناقص عندك بسبب اختلافك مع واحد أو خصامك لواحد. انت داخل شهر رمضان مش فاضي، صف القلب شوية، ما احناش فاضيين. يعني انا اقول لك على حاجة حلوة بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب، ربنا سبحانه وتعالى لما تعرض عليه اعمال العباد فيقول يا رب ان فلانا وفلان متشاحنان، فيقول اجلوا هذين حتى يصطلحا. لا، مفيش مغفرة للاثنين دول لحد ما يصطلحوا. عايز اسألك سؤال، مين هو بسلامته ابن بسلامته اللي يخليك تتغصب جو وتضيع على نفسك فرصة مغفرة الله؟ ما كلنا من تراب، انت عامل فيها كده ليه؟ ما هو زيك زي، هو هيموت وانت هتموت. عايز اعرف مين اللي يستوي ده ان انت علشان خاطره تخسر مغفرة ربنا. ما تخليك حلو يا اخي، ما تخليك حلو انت وتنال مغفرة الله عز وجل. يعني دلوقتي انا عايز افهم، انا مختلف مع واحد ولو اذن الفجر خلاص هيفوت عليا فرصة الصلح، نفسي اعرف ايه اللي انا استفدته لما خسرت مغفرة الله عز وجل. مين هو الشخص اللي يستاهل مني كده؟ يا عم كله تحت التراب عشان خاطر المغفرة. ما نش ضمن ان انا ولا هو هنعيش للسنة الجاية، وانا على ايه؟ مصطلح دلوقتي ليه؟ لان غالبية خصومات الناس في هذه الايام على دنيا. عمرك شفت واحد مخصم واحد عشان مش بيصلي؟ لا. عمرك شفت واحد مخصم واحد عشان قطع الرحم او منع الزكاة او مش بيصوم في رمضان؟ لا، ده انا مخصمه عشان عمل لي كذا وكذا وكذا. يا راجل يا راجل، طب ما انت يعني خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب تعود الى التراب وانت ميت كأنك ما خرجت من التراب. يبقى العملية ما تستاهلش، ما تستاهلش. فياريت لو انا بيني وبين انسان خصومة اطلع من المسجد عليه، ومعلش اتناسى. ليه؟ لان في المقابل ربنا هيغفر لي. ماليش دعوة، ماليش دعوة عمل فيا سوى، انا طلبه في حاجة انا هاخد منه معاد، انا ما يخصنيش. دلوقتي فرصة ذهبية لمغفرة الله عز وجل. انا عارف اتنين مختلفين مع بعض اروح لهم، والله يا فلان عشان خاطري ليلة النص من شعبان. واحد يقول لك ايه؟ طب انا هقول لك على فكرة حلوة، انا هصالحه لحد ما ربنا يغفر له، ليلة النص تعدي بالسلامة، بس بعد كده برضو طلبه في معاد. هتضحك على مين يا اخوي؟ هتضحك على مين؟ ده القلوب تصدق كما يصدق الحديد. اذا ما كنتش هتصفي قلبك ربنا سبحانه وتعالى هو العالم. وانت عشان خاطر يعني، ولا عشان خاطر فلان؟ ده عشان خاطر نفسك. كاره بقى انت المغفرة مع نفسك، ما تلومش. واحد يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، ومليان ذنوب. ليه؟ اصل مش بيكلم ده، ومختلف مع ده، ومش قابل ده، ونفسه مش مرتاحه لده، وده متكبر، وده متزمت، وده متشدد، وده مش عارف. يا عم انت مالك؟ وما ارسلناك عليهم حفيظا. ربنا بيقول للنبي وما انت عليهم بوكيل. شوف يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام مش وكيل على البشر ولا رقيب على البشر. هتشتغل انت بقى وكيل على البشر ورقيب على البشر؟ يا عم خليك في نفسك، زي ما قلت لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى عايزين نشد الرحال، نصفي من الشرك، ونصفي من الخصومات، ونصفي من الفواحش، ونصفي من قطيعة الرحم، ونصفي من قتل النفس، حتى يغفر الله عز وجل لنا، وحتى يتغمدنا برحمته ويشملنا بعنايته. لأن الفرص قليلة جدا، واللي هيدخل على رمضان وهو مش مغفور له في ليلة النصف من شعبان مش هيذوق طعم الطاعة. أيوة، لأن رمضان له مقدمات. رمضان مش وبس، رمضان له رائحة طيبة لا يشمها الأنف المزكوم بالمعاصي. لا يمكن أنت قلبك مكفول بالمعصية وأنفك مكفول بالمعصية وتيجي تشم رائحة رمضان، مش هتعرف. ليه؟ لأن الإمام الطبري بيقول، وبها أختم بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه في تفسير سورة البقرة في الآية 10؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بيقول إيه؟ إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها فلا يجد الكفر منها مخرجا ولا يجد الإيمان إليها مسلكا. لا الكفر يعرف يطلع ولا الإيمان هيعرف يدخل. ليه؟ لأن ربنا بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خلاص القلب طبع عليه. لا، فأنت لازم تخليه أبيض مثل الصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يلا نصفي حساباتنا، بقلنا حوالي 6 ساعات، معلش نسهرها الليلة دي لله علشان نحصل على مغفرة الله عز وجل. فإن مغفرة الله عز وجل ليست شيئا سهلا، بل لابد له من مقابل، لابد له من رفع الأكف، لابد له من تصفية القلوب. ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن ينور دروبنا، وأن يكشف كروبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم قنا شر نفوسنا، وألهمنا رشدنا، ونجنا من مضلات الفتن ما أبقيتنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.